بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. بسم الله. قال: فائدة من الموصلات الحرفية أيضا همزة التسوية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر وتأتي بعد سواء، وليس شعري وما أدري وما أبالي، نحو الآية: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فيها خلاف، لذلك لم يذكرها. قال: ما معنى موصول حرفي؟ موصول اسم مفعول من وصل الشيء بغيره فهو موصول، أو مما إذا وصلت الشيء بغيره فهو موصول، أي هذا الذي وصلته. فموصول اسم مفعول كما ذكر هنا في الحاشية رحمه الله تعالى أنه قال اسم مفعول من وصل الشيء بغيره، أو من وصل الشيء بغيره جعله من تمامه، من وصل الشيء بغيره جعله من تمامه، فقيل له موصول لأنه كما ترى وصل وأوصله هذا الشخص بشيء وتم به، أي بما وصل به، فقيل له موصول. وأما حرفي لأنه من الحروف نسبة إلى الحرف، حرفي نسبة إلى الحرف لأنه من الحروف، وذاك موصول اسمي نسبة إلى الاسم. ولكن الذي هو ربما يشكل موصول، لماذا قيل له موصول؟ لأنه وصل بصلة بعده فقيل له موصول. قال: في بيت قتيلة: ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيض المحنق. المحنق بفتح النون كما في شرح شواهد المغني للسيوطي واللسان وغيرهما، لأنه اسم مفعول. طيب، نعم، محنق مش في الحاشية، من عند الموصل هنا محنق، هل هو اسم مفعول كما ذكر الأخ؟ أنا في نفسي شيء من اسم مفعول هذا. فاسم مفعول ينظر، من عنده الموصل يا أخوان ينظر لنا شرح البيت، شرح البيت، واحد يفتح المكان كلام على لو. نعم. قال: المحنق بضم الميم وفتح النون اسم مفعول من أحنقه بالحاء إذا أغاضه، فهو توكيد للمغيض. لا بأس، فهو المغيض، فهو توكيد للمغيض. المحنق من أحنق، لا بأس، إذا أحنقه فهو محنق. طيب، فعندما نسأله عندك عادل، لو من الحروف المصدرية أليس كذلك؟ فما هو الغالب، أو ما هو الذي تقع بعده حتى تعرف أنها مصدرية؟ ما هو الضابط فيها؟ أحسنت، الضابط في لو المصدرية لأن لها استعمالات أخرى في لغة العرب، لكن المصدرية التي أثبتها ابن مالك وغيره أما الجمهور ينفونها، فضابطها أن تقع بعد ما يفيد تمنيا كود ويود، ولم يسمع إلا بعد هذا ما يفيد التمني كود ويود، وكذلك أتمنى وأرجو إلى آخر ذلك، لكنه لم يسمع إلا بعد ود ويود كما في القرآن. والغالب في ما بعدها أي المصدر المؤول منها وما دخلت عليه أنه في محل نصب. هذا هو الغالب في المصدر المؤول منها وما دخلت عليه أنه في محل نصب مفعول به. وقد يكون في غير ذلك، أي قد يكون في غير محل نصب مفعول به، كما تقدم معنا في بيت قتيلة: ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى. فهذا في غير محل النصب. وكذلك بيت آخر: يا أخوان كان الحزم لو عجلوا وربما فات بعض القوم جل أمرهم. وكان الحزم، إيش البيت يا أخوان؟ من يحفظه تماما، الشاهد معروف: وكان الحزم لو عجلوا، وكان التعجيل أو كان الحزم لو حصل منه التعجيل خبر لكان وليس بمفعول به. وكان الحزم التعجيل وليس بمفعول به هنا، لكن الغالب هذا هو أنه يكون في محل نصب مفعول به. المصدر المؤول من لو ما دخلت عليه، الغالب أنه في محل نصب مفعول به، ويندر أنه يأتي على خلاف هذا، نادر جدا. نعم، لا توصل بجملة اسمية وإنما توصل بالفعلية. انتهينا من الموصلات الحرفية، فنأخذ شيئا من كلام عن الموصلات الاسمية. قال رحمه الله: وأما الموصول الاسمي وهو ضربان الموصول الاسمي نص ومشترك، كما تقدم معكم في المتممة على ضربين: نص ومشترك. والنص مختص بما وضع له لا يتجاوز لغيره، مختص بالمعنى الذي وضع له لا يتجاوز لغيره، كالذي مثلا وضع للمفرد المذكر، أو بتعبير أدق وأحسن، بتعبير أحسن من هذا التعبير، وضع للمفرد العالم وغيره، وضع للمفرد العالم وغيره، فهذا نص لا يتجاوز المفرد، لا يتجاوز المفرد، فلا تأتي تستعمل الذي في المثنى أو في المؤنث، لأنه من ألفاظ الموصول النص، فلا يتجاوز هذا، أي لا يتجاوز المفرد المذكر كما يقولون، أو المفرد العالم وغير العالم، فهو خاص بالمفرد. وكذلك التي نص، لأنه وضع في المفرد المؤنثة لا يتجاوزها. وكذلك اللذان نص، اللتان نص، وضع للمثنى لا يتجاوز ذلك. وهكذا الجمع من هذه الألفاظ: الذين والأولى واللائي، فهذه نصوص لأنها وضعت لتستعمل في هذه الجموع لا تتجاوزها، جمع المذكر وجمع المؤنث، فهذا يقال له نص، وهو ضابط مختص بمعنى وضع له لا يتجاوزه، فما كان كذلك فهو نص، وما لم يكن كذلك، أي وضع بين معان مختلفة بلفظ واحد، فهذا يقال له مشترك. ما وضع لمعان مختلفة بلفظ واحد فهذا مشترك، مثل من وما وأل وأي وذا، فهذه ليست بنص، وإنما هي موصولات مشتركة. لماذا ليست بنص؟ لأنك إذا نظرت إلى من استعمل مع المفرد المؤنث ومع المفرد المذكر ومع المثنى ومع الجمع إلى آخر ذلك، جمع الذكور وجمع الإناث، فإذا ليس به نص، وإنما هو مشترك، لأنه لفظ وضع لمعان مختلفة، وضع لمعان مختلفة، فمن ممكن تستعمله مع الواحد جاء من قام، وممكن تستعمله مع المثنى جاء من قاما، وممكن تستعمله مع جمع الذكور جاء من قاموا، وممكن تستعمله مع جمع الإناث جاء من قمنا، وهكذا. ما واضح هذا؟ فإذا هذه ألفاظ مشتركة وليست بنصوص في معان معينة، وإنما هي كما ترى في معان مختلفة بلفظ واحد، فهذا هو النص وهذا هو المشترك، فيحفظ التقسيم هذا. قال: هل يحتاج الموصول الحرفي إلى صلة؟ نعم يحتاج إلى صلة، فأنت تعرب مثلا الصلة التي بعده لا محل لها من الإعراب، وتعرب أيضا الجملة المؤولة من أن وما دخلت عليه مثلا في محل كذا على حسب ما يحتاج له ما قبلها، فلا محل لها باعتبار أنها وقعت بعد موصول، والجملة المصدر المؤول له محل من الإعراب باعتبار أن هذه مصدرية تؤول بمصدر، فتكون الجملة مع أن في محل كذا بحسب ما يحتاج ما قبلها. واضح؟ فلا بأس مثلا نضرب مثالا ودوا لو تدهن، فنقول لو تدهن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لو صلة الموصول لو هذا الحرف، والمصدر المؤول من لو ما دخلت عليه في محل نص مفعول به باعتبار ما قبل يحتاج إلى مفعول، فهذا هو، فلا محل لها من الإعراب باعتبار أن هذا موصول يحتاج إلى صلة، وصلة لا محل لها من الإعراب، والجملة وما أو لو أو الحرف المصدري وما دخل عليه في محل كذا باعتبار أن هذا حرف مصدري لا بد من تأويل له، ينظر ما قبله في الحاجة، إن احتاج إلى مرفوع في محل رفع، وإن احتاج إلى منصوب في محل نصب، وهكذا الجر. فهذا هو. قال رحمه الله: وأما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكر، قلنا وأحسن من هذا التعبير الذي للمفرد العالم وغيره، هذا أحسن من هذا التعبير. لماذا يا أخوان هذا أحسن الذي للمفرد العالم وغيره؟ نعم، لأنه استعمل مع الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي صدقنا وعده، فما يقال هنا للمذكر، لأن الله ما يوصف بأنه مذكر لعدم ورود الدليل، وإنما يوصف بأنه عالم. فلذلك قول من قال الذي للمفرد العالم أحسن من قول من قال الذي للمفرد المذكر، لأنه يستعمل مع الله سبحانه وتعالى ويوصف به الرب، فعلى هذا لا يصلح هذا التعبير الذي للمفرد المذكر، لكن هذا باعتبار التغليب، هذا القول الموجود بين أيدينا باعتبار التغليب للمفرد العالم وغيره، وغير العالم يستعمل. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم الذي، هل اليوم عالم؟ هو عالم، فهو للعالم ولغيره. مثال العالم ما سمعته، الحمد لله الذي صدقنا وعده، فهو للعالم هنا استعمله، ولغير العالم ما أشرنا إليه، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فهذا لغير العالم. نعم، بهذا الاعتبار، باعتبار التجرد عن علامة التأنيث إلى له مفرد مذكر. قال: والتي للمفرد المؤنثة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وبعضهم يعبر بهذا التعبير أيضا المتقدم فيما ذكره، يقولون التي للمفرد العالمة وغير العالمة، لكن ما في إشكال في التي للمفرد المؤنثة، ما في إشكال، لا بأس بذلك. فمثال المفرد العالمة ما سمعته، قول التي تجادلك في زوجها، وكذلك المفرد غير العالمة، قول سبحانه وتعالى: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالتي هنا استعمل المفرد غير العالمة، القبلة. قال: فإن تنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع. نعم، إذا أردت التثنية أسقطت الياء كما تقدم معنا، وأتيت مكانها بعلامة الرفع وهي الألف، وعلامة النصب والجر وهي الياء كما سيأتي. قال: بالألف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان، وبالياء في حالتي الجر والنصب، فتقول اللذين واللتين. وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة، وهذا كله شرحناه، فقلت اللذان واللتان، وقد غرئ واللذان يأتيانها منكم. ويجوز التشديد أيضا مع الياء، وهو مذهب الكوفيين، فتقول اللذين، كيف هكذا يا أخوان، اللذين واللتين. ويجوز التشديد أيضا مع الياء، نعم هو نفسه، اللذين واللتين، أي تشديد النون مع الياء، أما مع الرفع بالألف فهذا اتفاق، ما فيه خلاف، وإنما تشديد النون مع الياء فيه خلاف، اللذين واللتين، لدينا لا لأن هذا مثنى، مثنى خطأ الذي عندهم، خطأ اللذين واللتين مثنى هذا. أما الجمع ما ذكر فيه هذا، الجمع لم يذكر فيه تشديد النون، وإنما ذكر تشديد النون مع المثنى. وأما حال الرفع سمعت الاتفاق، وحال النصب والجر وهو الصحيح مذهب الكوفيين الصحيح أنه يجوز أيضا التشديد، تشديد النون في حال النصب والجر أي مع الياء. وأما البصريون يمنعون ذلك ويقتصرون في التشديد مع الألف فقط، هذا مرجوح. قال فتقول اللذين واللتين وقد قرئ ربنا أرنا اللذين بتشديد النون، وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتاء اسمي الإشارة، فتقول داني وتاني، وكذلك مع الياء حال الرفع باتفاق، وكذلك مع الياء فتقول ذيني وتيني، وهو مذهب الكوفيين. والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي، هذا كله قد تقدم شرحه. قال رحمه الله جمع الذين الأولى، جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفع النطاقا، باللات واللاء التي قد جمعا، واللائي كالذين نذرا وقعا. حاصل هذين البيتين أنه ذكر جمعين للذي وجمعين للتي، ذكر في هذين البيتين جمعين للذي، فقال جمع الذي الأولى الذين مطلقا، أي أن الذي يجمع على الأولى ويجمع أيضا كذلك على الذين مطلقا، الذين مطلقا أي في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجر، فتقول جاء الذين قاموا، جاء ورأيت الذين قاموا، ومررت بالذين قاموا، فقوله مطلقا أي بالياء، هذا هو الأشهر. قال وبعضهم بالواو رفعا نطقا، أي قال الذين في حال الرفع والذين في حال النصب والجر، واللغة المشهورة الذين مطلقا في حال الرفع وفي حال النصب والجر، واضح. ثم ذكر جمعين للتي، فقال باللات واللاء التي قد جمعا، أي أن التي جمع باللات وجمع باللاء، هذان جمعان للتي. وقوله أنه جمع كذا وكذا هذا فيه تجوز فقط، وإلا هو ليس بجمع وإنما اسم جمع، الذين اسم جمع، الأولى اسم جمع وليس بجمع، وكذلك اللات واللاء هذا اسما جمعين وليس بجمعين، وإنما تبع ابن عقيل في الشرح كما سيأتي معنا قال ويقال في جمع المذكر تبع الناظم، تبع عبارة الناظم ولفظ الناظم، وإلا الذين وكذلك الأولى وكذلك اللات واللاء هذه ليست بجموع وإنما أسماء جموع، لأن الجمع له شرط تقدم معكم، الجمع له شرط تقدم معكم من شروط أن يكون المفرد معربا، أن يكون معربا، فالمفردات المبنية لا تجمع، فعلى هذا هذه أسماء جموع وليست بجموع. نعم كذلك، نعم إنها لا تنكر تلزم له. قال رحمه الله باللات واللائي التي قد جمعا، واللائي كالذين نذرا وقعا، أي أنه قد يحصل تقارب فيستعمل الذين فيستعمل اللائي مكان الذين، وهذا يسمى بالتقارب. اللائي الأصل فيها أنه للمؤنث باللات واللائي التي قد جمعا، فاللائي الأصل فيه أنه لجمع الإناث، فقد يحصل تقارب فيستعمل اللائي مكان إيش؟ مكان الذين، وكذلك العكس كما سيأتي، يستعمل الأولى مكان اللاتي، والأصل في الأولى أنه يستعمل لجمع الذكور لكن قد يستعمل لجمع الإناث، وهذا يسمى بالتقارب، أي أن يحل كل واحد مكان الآخر، أن يحل كل واحد مكان الآخر، فيحل اللائي مكان الذين والأولى مكان اللائي واللاتي، واضح. فهذا كما عبر عنه ابن هشام بالأوضح في الأوضح بالتقارب، أي أن يحل كل واحد مكان الآخر، كأنه اقترض هذا أنه يأتي مكان هذا اقترضوه، وهذا كذلك اقترض ليحل مكان هذا، وسيأتي إن شاء الله الشرح. فالحاصل معروف إن شاء الله من البيتين أن الذي له جمعان والتي أيضا له جمعان، هذا هو الحاصل. وأيضا كذلك الفائدة الأخيرة التي ذكرناها أن اللائي قد يحل محل الذين، وهذا قليل. قال رحمه الله: يقال في جمع المذكر، قلنا هذا إيش الآن يقال في جمع المذكر؟ هل صحيح هذا جمع مذكر؟ لا، هذا تجوز. وأيضا كذلك تبع عبارة الناظم بن عقيل رحمه الله، تبع عبارة الناظم فعبر بالجمع، لأن الناظم يقول جمع الذي الأولى إلى آخره، وإلا هذا ليس بجمع. قال: يقال في جمع المذكر الأولى، وقد تقدم معنى أولى اسم إشارة كما تقدم معكم، لكن الأولى بالألف واللام هذا اسم موصول، أما أولى من غير الألف واللام فهذه لغة تسمى بلغة القصر في أولائي اسم إشارة. وما هو الفرق بينهما، بين أولى المتقدم وبين هذا؟ أحسنت، أن أولى المتقدم بالواو وهذا من غير واو، وكذلك أولى المتقدم استعمل من غير الألف واللام، وهذا يستعمل بالألف واللام. راجع ابن حمدون في الفرق بين هذا وهذا، راجع ابن حمدون في الفرق بين أولى الإشارية وبين الأولى الموصولية، ذكر فروقا منها ما سمعته أن الأولى أو المتقدم ذاك من غير الألف واللام يستعمل، وهذا يستعمل بالألف واللام، والمتقدم يكتب بالواو وهذا يكتب من غير واو، فراجعوا هناك تجدونه. نعم، أولى الإشارية يأتي بعدها المفرد، والأولى الموصولة يأتي بعدها الجمل أو شبه الجمل. فانتهى. قال: يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره، هذا تفسير الإطلاق، عاقلا كان أو غيره، واستعماله في غير العاقل قليل، الأكثر أنه يستعمل في العاقل الأولى كما نبه على ذلك بعضهم، فقال: واستعماله في غير العاقل قليل. قال: يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره، نحو: جاءني الأولى فعلوا، وهو بمعنى الذين فعلوا، هذا قل ما يستعمل يا أخوان، ما أظن في أحد منا يستعمل الأولى، كلنا نستعمل الذين، أليس كذلك؟ بلى، ما نستعمل إلا هذا اللفظ الذين، أما الأولى نادر من يستعمل الأولى، فلا بأس أن يحيى ويستعمل. طيب، هذا من إحياء اللغة. تفضل، فعرب: جاءني الأولى فعلوا. نعم، الأولى اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، أي الذين فعلوا فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب العائد الواو. ومن ذلك: رأيت بني عمي الأولى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلبوا، هذا شاهد من كلام العرب على استعمال الأولى اسم موصول وهو جمع الذي على ما ذكره. رأيت، يكتب هذا البيت: رأيت بني عمي الأولى يخذلونني، رأيت بني عمي الأولى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلبوا، فهذا شاهد من كلام العرب على استعمال الأولى اسم موصول للجمع. نعم، تفضل. إن الأولى قد بغوا علينا، أحسنت، إذا أرادوا فتنة أبينا، إن الذين، نعم أحسنت، وجمع للذين على ما ذكر. قال رحمه الله: جاءني الأولى فعلوا، وقد يستعمل في المؤنث، والأصل فيه أنه يستعمل في المذكر الأولى، لكن قد يحصل تقارب فيستعمل الأولى للمؤنث كما أنه يستعمل اللائي للمذكر، فهذا من باب التقارب. قال: وقد يستعمل في المؤنث، وقد اجتمع الأمران، أي أنه استعمل في المذكر واستعمل في المؤنث الأولى، وقد اجتمع الأمران في قوله: وتبلي الأولى يسلئون على الأولى، تراهن يوم الروع كالحداء القبلي، عند من؟ تفضل. وتبلي سنت، سنت، تبني أي تفني. الأولى الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على المنون على الموت المتقدم في أبيات متقدمة، وتبلي هي أي المنون أي الموت. الأولى اسم موصول بمعنى الذين، تبلي هنا على الأصل جاء على الأصل فيه ولم يحصل تقارب في الأول، تقارب فيما سيأتي. سنت يسلمون الأولى مفعول به مبني في محل نصب، يسلمون فعل مضارع مرفوع جر الناصب جاد، ولو فعل الجملة صلة الموصول سنت والعائد الواو، يعني يسلمون أي الذين يلبسون لأمة الحرب، هذه المنون تبليهم مع ما يحصل لك من رؤية الخيول. الأولى هذا يعود على الخيول عن مؤنث وهو الشاهد فيه هنا، يستلئمون على الأولى على حرف جر، والأولى اسم موصول مبني في محل جر والجر مجرور متعلق به يستلئمون. تراهن ترى فعل مضارع ونعم، والها مفعول به النون جمع الإناث، يوم ظرف متعلق بترى. نعم يعني نصب الظرف ما في محل منصوب، ظرف منصوب ما هو في محل معرب، الروعي مضاف إليه. طيب فالحداء مفعول به نعم ثان صفة. نعم والشاهد الأولى استعمل هنا جاء عن الأصل في جمع الذكور، وجاء أيضا كذلك من باب التقارب فاستعمل في جمع الإناث على الأولى تراهن، والذي يميز لك ذلك هو الضمير، الذي يبين لك ذلك ويميز لك ذلك عود الضمير، فإذا عاد على فإذا جاء به مذكرا فإذا هذه استعملت في المذكر، وإذا جاء به مؤنثا فاستعملت في المؤنث. ومن باب استعمال أيضا كذلك الأولى في المؤنث قول آخر، محى حبها حب الأولى كنا قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. شاهد الأولى محى حبها حب الأولى أي اللواتي كنا قبلها، فاستعمل الأولى في الإناث، والأصل فيه أنه يستعمل للذكور كما تقدم معكم، فهذا أيضا شاهد يضم إلى ما ذكره، محى حبها حب الأولى كنا قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. قال فقال يستلئمون ثم قال تراهن، هذا يدل على أنه استعمل في المذكر والمؤنث، المذكر هو الأصل والمؤنث من باب التقارب. قال ويقال المذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا، فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا، ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه. قال العدوي وهو على لغة لزوم الياء مبني على فتح الذي مبني على فتح النون، قال العدوي وهو على لغة لزوم الياء مبني على فتح النون كما استظهره بعضهم، لا على الياء، لا على الياء. نعم إذا عربت تقول مبني على فتح النون، جاء الذين فعلوا كذا، الذين فاعل مبني على فتح النون في محل رفع، وبعضهم يقول الذين فاعل مبني على الياء في محل رفع، والأمر سهل، لكن هذا ترجيح العدوي، قال هو على لغة لزوم الياء مبني على فتح النون كما استظهره بعضهم لا على الياء، فبعضهم يقول مبني على الياء وبعضهم يقول مبني على فتح النون، فهذه الفائدة تحفظ هنا، تحفظ في هذا الموضع في الذين على لغة من ألزمه الياء، هل يقال مبني على الياء أو يقال مبني على فتح النون. قال فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا، ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه، هذه أشهر اللغات فيه. قال وبعض العرب يقول الذين في الرفع والذين في النصب والجر، وهم بنو هذيل، وقد اختلف علماء النحو هل هو معرب على هذه اللغة أو مبني. فخالد الأزهري يرى أنه معرب على هذه اللغة، فتقول في حال الرفع الذين فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، في حال النصب والجر الذين مفعول وعلامة نصبه الياء وعلامة جره الياء. هذا رأي خالد الأزهري وليس ببعيد، بدليل التغير عند تغير العوامل. هذا المذهب يا أخوان أقرب أنه معرب على لغة من سمعته، أنهم في حال الرفع يأتون بالواو، في حال النصب والجر يأتون بالياء، فهو معرب على لغتهم. جاء الذين قاموا، رأيت الذين قاموا، مررت بالذين قاموا، معرب وهو ملحق بجمع المذكر السالم، معرب وهو ملحق بجمع المذكر السالم. قال وبعض العرب، ومنهم من يقول هو مبني على الواو في حال الرفع، منهم من يقول في حال الرفع مبني على الواو، في حال النصب والجر على ما تقدم، إما أن يكون مبني على الياء أو مبني على فتح النون على ما ذكره آنفا. قال وبعض العرب يقول الذين في الرفع والذين في النصب والجر وهم بنو هذيل، طيب. قال ومنه قوله نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة شديدة، غارة ملحاحة أي شديدة، أنك يا عبد الله عندها. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ سنتة، والذون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو على قول، وعلى قول آخر مبني على الواو، وهو ملحق بجمع مذكر سالم على الإعراب. صبحوا فعل وفاعل، الصباح ظرف سنت وفيه شيء من التوكيد، صبحوا الصباح ظرف مشرب بالتوكيد أحسنت. يوم النخيل مفعول فيه ظرف متعلق بصبحوا، صبحوا يوم النخيل أحسنت، يوم مضاف النخيل مضاف إليه، غارة مفعول لأجله أو حال يصلح هذا أو هذا، أي صبحوا يوم النخيل لأجل الغارة، لأجل الغارة على أعدائهم، وملحاحة صفة لغارة سنته، فغارة يصلح مفعول لأجله أي لأجل الغارة، ويصلح حال مغيرين، صبحوا مغيرين مصدر يؤول بالوصف مغيرين، والجملة نعم جملة صبح وصلت الموصول لا محل لها من الإعراب. والشاهد يا أبا عبد الله الذين هنا جاء على لغة هذيل معرب عندهم على قول عند بعض النحاة أنه معرب على هذه اللغة. قال ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي بحذف الياء، فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا، عندك يا أخي؟ نعم سن أين تعلم أن تعلم ماذا؟ جاءني اللاتي فعلنا، طيب جاءني اللاتي فعلنا سنت النون لقاية وليه مفعول به مقدم، واللاتي اسم موصول مبني على الكسر فحل رفع فعل سنت، وفعلنا صلة الموصول النون هذه نون نسوة محل رفع فاعل، صلة الموصول لا محل لها من إعراب، والعائد النون أحسنت، والشاهد اللاتي جمع التي على ما عبر ابن مالك. قال واللائي فعلنا، ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي، يجوز هذا وهذا، اللاتي من غير ياء واللاتي بالياء، وكذلك في اللائي يجوز هذا وهذا، لغتان مشهورتان عن العرب. نعم مبني على الكسر عند حذف الياء، وعند إثبات الياء مبني على السكون. قال وقد ورد اللائي بمعنى الذين، ماذا يسمى هذا؟ باب التقارب، هذا التعبير أحسن من هذا ورد اللائي بمعنى الذين، لا هذا تقارب ورد اللائي أنه حل محل الذين، حل محل الذين. قال وقد ورد اللائي بمعنى الذين. قال الشاعر فما أباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهدوا الحجورة. تفضل. نعم فهم يحسن ما قبله وما نافي حجازية. نعم أباؤنا اسمها والباء حرف جر زائد، تزاد الباء بعد ما الحجازية والتميمية كما تزاد في خبر ليس. بأمنا وأمنا خبر ما مجرور لفظا منصوب محلا، وهذا يجوز التعبير، وانتقده ابن هشام رحمه الله، انتقد هذا التعبير مجرور لفظا منصوب محلا، مجرور لفظا مرفوع محلا، وهو تعبير موجود عند النحاة. فالتعبير الأدق نقول بأمنا البحر جر زائد، وأمنا خبر ما منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هذا التعبير أدق. وإلا يجوز أن تقول مجرور لفظا منصوب محلا، مجرور لفظا مرفوع محلا جائز. والشيخ رحمه الله ما كان يرى هذا، أنه يقال مجرور كذا في محل كذا، قال هذا ما يصلح، هذا للمبنيات، فكان يرفض هذا التعبير. قالوا لا بعض النحاة يعبر به، فما يذكر إيش قال بعد ذلك، أجاب الله أعلم. وإنما كان ينكر هذا التعبير في محل الذي هو مجرور بحرف الجر الزائد، تقول في محل، هذا التعبير خاص بالمبنيات كما هو معلوم، لكن عبر به النحاة، عبر به النحاة فلا بأس أن يعبر به، هو أقصر. تفضل. منه متعلق بأمن، وعلينا كذلك متعلق بأمن، رفع صفة أبا. نعم، وفيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي، وهذا جائز عند بعض النحاة أنه يجوز الفصل بين الصفة والموصوف. الموصوف أباؤنا، والصفة لا يحصل فصل بأمنا وما بعده، بأمنا وما بعده، وفيه خلاف أي في الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي، فبعض النحاة يرون الجواز. اللائي صفة لأباء، وقد حرف تحقيق، ومهد فعل وفاعل الحجورة مفعول به لمهد. أحسنت. فهو يرى أن أولئك أفضل من آبائه الذين قد صنعوا معه ما صنعوا من المعروف من التربية إلى آخر ذلك، ومن الصبر عليه، ربما يحصل منه شيء في ثيابهم من القدر في ثيابهم، ومع ذلك يصبرون عليه. فيرى أن أولئك الذين أحسنوا إليه أحسن من الآباء وأمن من آبائه. فقال فما أباؤنا بأمن منه، أي من ذاك الرجل الذي أحسن إلينا، علينا اللائي قد مهدوا الحجورة. والحجور هنا جمع حجر بكسر الحاء وفتحها، حجر وحجر، وهو ما بين يديك من ثوبك. الحجور جمع حجر بكسر الحاء وفتحها، وهو ما بين يديك من ثوبك. فبال الصبي في حجره، أي ما بين يديه من ثيابه، فبال الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما بين يديه من ثيابه بال فيه. فهو بالفتح وبالكسر، حجر وحجر. نعم ما شاء الله. حجر أيضا يقال، حن حدينا الأخ عادل أيضا يقول بالضم حجر. قال وقد ورد اللائي بمعنى الذين. قال الشاعر فما أباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهدوا الحجورة. الشاهد اللائي أنه استعمل في موضع الذين، فيكون المعنى بأمن منه، علينا الذين قد مهدوا الحجورة. قال كما تجي الأولى بمعنى اللائي الذي عنده واو يشطبها، عندكم واو، هذا بغير واو، إنما الإشارة الذي هو بالواو، أما الموصول من غير واو فاشطب الواو. قالوا كما قد تجيء الأولى بمعنى اللائي، كقوله فأما الأولى يسكن غورة هامة، فكل فتاة تترك الحجل أقصما. أيش الشاهد؟ الأولى هنا استعمل بمعنى اللائي، قد تقدم أيضا هذا، قد تقدم في البيت المتقدم، أي فأما اللاتي يسكن غورة هامة، وقلنا ما هو الذي يدلك على ذلك؟ عود الضمير، عود الضمير هو الذي يدلك على هذا. نكون بهذا قد انتهينا من ألفاظ الموصول التي هي نص، وسيأتي معنا غدا إن شاء الله ألفاظ الموصول المشترك. إلى هنا، سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.